بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيعلم الله كم كان بودي أن يستمر الشيخ حفظه الله ووفقه وزاده علما وحلما وسدادا ورشادا، فما أحوجنا إلى أن يذكر بعضنا بعضا بهذه الأمور التي يكمل بها نقص الإنسان ويدل بها على صدق العبودية لله العظيم الرحمن. فلا خير في الأخيار إذا لم يتناصحوا، ولا خير في المؤمنين على الكمال إذا لم يتواصوا. المؤمن يحتاج من أخيه إلى كلمة تدله، ونصيحة على الخير ترشده، وعلى طاعة الله ومحبة الله تثبته. وإذا أراد الله بالعبد خيرا رزقه القرين الصالح الذي يبصره بعيوبه ويذكره بخطاياه وذنوبه حتى يسلم له أعز شيء في الحياة وهو دينه. فلا سلامة للدين إلا بتوفيق الله ثم بالوصية من الإخوان الصادقين. ولذلك شهد الله جل وعلا أنه لا نجاة من الخسارة إلا بالنصيحة التي تدل على طاعة الله ومحبة الله وتحذر من معصية الله وحدود الله، كما قال في السورة العظيمة التي قال عنها الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: لو لم ينزل الله في القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس أو لكفت الخلق. وفيها قوله تعالى: والعصر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا بصر الإنسان في وصية خالصة صادقة، بصر بعيوبه وذكر بزلاته وذنوبه، احتقر نفسه ودعاها إلى الكمالات وذكرها برفعة الدرجات، فسمت إلى محبة الله فاطر الأرض والسماوات. النصيحة غالية، النصيحة لا تصدق، لا تصدر إلا من أخ صالح. وإذا نظرت في إخوانك فوجدت أخا يتعاهدك بالنصيحة فاعلم أنه يحب الخير لك. ولذلك أثر عن عمر ويؤثر عن غيره أنه قال: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. فإذا أهديت العيوب عرف الإنسان قدر نفسه ودل على طاعة ربه. ومع هذا كله أيها الأحبة، إذا كان هذا هو الداء فإنه تثور في النفس أشجان وأحزان. إنا لمقصرون وعندنا عيوب وذنوب، فكيف المخرج من التقصير؟ وكيف السلامة من العيوب والذنوب؟ والوصية الأولى أن تسأل الله جل وعلا الذي يلطف بمن شاء من عباده ويرحم من شاء من خلقه أن يرحمك فيسلمك من عيوبك ويغفر لك ما بدر من خطاياك وذنوبك. سل الله أن يلطف بك، فإنه لا يلطف بالعبد في هدايته وصلاحه إلا ربه، وهو الذي بيده القلوب يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. وكم من عبد كثير الزلات كثير الخطايا والهنات ورع إلى الله بدعوة صالحة فاستجيبت من بين الدعوات ونظر الله إلى قلبه أنه يريد وجهه صادقا في سؤاله فقلب الله قلبه بين العشية والضحى عبدا صالحا كاملا. سل الله أن يعافيكم وأن يسلمنا ويسلمكم من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال. ثم الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي تعينه على ترك مثل هذه المآخذ والمخالفات والأمور التي لا تليق به وهو منتسب إلى خير ما ينتسب إليه وهو الدين والاستقامة. ومن أعظم هذه الأسباب الاهتداء بهدي السلف الصالح، فإذا وفق الله جل وعلا العبد رزقه السير على منهج السلف الصالح فتشبه بالأخيار حتى صار منهم واهتدى بهديهم حتى حشر معهم. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أخبر أن قصص الأنبياء تثبت القلوب على طاعة الله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يثبته على ماذا؟ على الهدى، على المحبة والرضا، على الطاعة التي ترضي الله جل وعلا. فمن أعظم الأسباب بعد الدعاء أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يأخذ بالقدوة الصالحة من السلف الصالح الذين تمسكوا بهدي الكتاب والسنة. وقل أن يقرأ إنسان سيرة من سير العلماء أو يتدبر قدوة صالحة من الأخيار الصلحاء الفضلاء من سلف هذه الأمة إلا دمعت عيناه وخشع قلبه وأخذ في كمال نفسه وحملها على طاعة الله ربه. ولذلك قال الله لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأخيار الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالذي يريد أن يكون على أكمل المناهج وأقوم السبل بعيدا عن الزلات والهنات يهتدي بالأخيار من سلف هذه الأمة الصالحين من العلماء العاملين الأئمة المهديين الذين عضوا على كتاب الله رب العالمين وسنة خير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أشار أبو حمزة، أشار الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا العلاج الكريم حينما قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فقراءة سيرة السلف الصالح تغسل عن القلوب كثيرا من الأدران وتجعل الإنسان دائما يتفقد نفسه ويحاول أن يكمل نقصه وأن يترك خلله وأن يصلح خطأه. وهذه نعمة يوفق الله إليها من شاء من عباده. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول يا بني لا أوصيك بشيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل قراءة تراجم العلماء والسلف الصالح، لها أثر عظيم في القلوب ولها أثر عظيم في النفوس، تحبب الخير إلى القلوب وتنفر المعاصي إلى الطباع وتجعل الإنسان دائما يبحث عن خصلة من الخصال أو طاعة من الطاعات حتى يدرك ما أدركوا من الخير أو يكون قريبا مما نالوا من الفضل. ونسأل الله بعظمته وجلاله أن يبلغنا ما بلغوه وأن يكرمنا كما أكرمهم، وإن كنا لسنا أهلا لذلك فهو أهل الفضل وأهل الرحمة والعطاء والمول سبحانه لا إله إلا هو. أما الوصية الثالثة التي تعين على ترك مثل هذه الأمور ترك الغفلة فإن الإنسان إذا أخطأ وهو غافل عن خطأه قل أن يتبصر بعيبه إلى أن يلقى الله جل وعلا. إذا رأيت الإنسان يخطئ وهو غافل عن عيوبه غافل عن ذنوبه فاعلم أنه مستدرج من الله، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للشاب أن يغتر بحاله وسمته وما يكون منه من بعض الصالحات، فلذلك ينبغي أن لا يغفل عن الأخطاء والعيوب، دائما يحاسب نفسه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال المؤمن يتهم نفسه يقول ما أردت بهذا وجه الله، ما أردت، أو أني لست مخلصا، أو لست أريد وجه الله به خالصا. هكذا المؤمن دائما يتفقد نفسه بالاحتقار الذي يدعو إلى الكمال. أما إذا كان الاحتقار كما سبق في كلام الشيخ حفظه الله يدعو إلى النقص، كون الإنسان يحتقر نفسه ويمتنع من الكمالات، لا، لكن احتقارا يدعو إلى الكمال فنعم هذا الاحتقار. كون الإنسان يحتقر نفسه ويتهم نفسه دائما لكي يسمو إلى معالي الأمور فهذا فضل. قال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا وأرى نفسي أصغر القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم، ولا دخلت مجلسا وأرى نفسي أني أعلاهم إلا خرجت وأنا أدناه. فالاحتقار للنفس نعمة كبيرة. قال مطرف بن عبد الله الشخير: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فالذي ضرنا العجب، ننظر إلى من هو دوننا ولا ننظر إلى من هو فوقنا. فلا ينظر الإنسان إلى الشباب الذين ابتعدوا عن طاعة الله أصلحهم الله لكي يقول: أنا الشاب الصالح الذي أغشى حلق الذكر وأسمع الندوات والمحاضرات، ولكن يقول: أنا المذنب، أنا المقصر، أنا المسيء، أنا الخطاء، أنا الذي عندي الذنوب التي لا أعرف أحدا أكثر ذنبا مني. يتهم نفسه في عداد الصالحين، وإلا قد يكون الكفار أكثر ذنوبا منا. ولذلك قال بعض السلف وهو واقف بعرفة: لو نادى مناد من الله وغفر لأهل هذا الموقف إلا واحدا لعددت نفسي ذلك الرجل. إنسان إذا احتقر نفسه سمع إلى الكمالات. الوصية الرابعة التي تعين على البعد من هذه الآفات: القرب من العلماء الصالحين. فكلما وجدت الشاب الصالح اهتدى ثم اقترب من العلماء فاعلم أن الله قبل هدايته. لكن يقترب الإنسان من العلماء بالمحبة والمودة والتوقير والإجلال وذكرهم بالجميل وتعطير المجالس بذكرهم الحسن وأخلاقهم وآدابهم حتى ينتفع الناس ويكون قرب الإنسان منهم رحمة له وللغير. لا يقترب مغترا، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن كثيرا من أهل الفسوق اغتروا بصحبة الصالحين فهلكوا بتلك الصحبة. فالقرب من العلماء والصالحين ينبغي على الإنسان أن يحذر فيه، وأن يكون هذا القرب بالمحبة والمودة الصادقة التي عله أن ينال بها ذلك الشرف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث أنس الصحيحين. قال: يا رسول الله، الأعرابي الذي جاء أعرابي عامي ليس عنده بكثير صلاة ولا صيام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القلب المنكسر والنفس المتعطشة المتلهفة يشكو إليه ذلك الشجن في قلبه، فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يعمل بعملهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فالذي يحب العلماء ويبادل العلماء بالمحبة والمودة والتقدير والتوقير والإجلال يغفر زلاتهم وينشر خيراتهم ولا يتتبع ولا صيام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القلب المنكسر والنفس المتعطشة المتلهفة يشكو إليه ذلك الشجن في قلبه، فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يعمل بعملهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فالذي يحب العلماء ويبادل العلماء بالمحبة والمودة والتقدير والتوقير والإجلال يغفر زلاتهم وينشر خيراتهم ولا يتتبع عثراتهم ولا يشهر في المجالس بأخطائهم، يبادلهم المحبة الصادقة، فإن الله ينفع بذلك. ولذلك أقرب الناس من الخير بعد العلماء هم طلاب العلم، ومثل العلماء لذلك بالعين، فإن العين أخصب مكان في أرض الله جل وعلا منفعة بتلك العين ما كان قريبا منها. ولذلك قل أن تجد عين إلا والماء وجنبتا الماء جانب الماء قد يعشوشب من ذلك الماء انتفع. فتجد أكمل خضرة وأجمل خضرة على الأرض من ماء تلك العين ما كان قريبا من العين. كذلك ينبغي لطالب العلم يقترب ويكون تحت كرسي العالم ويتقرب إلى الله، والله يشهد أنه ما اقترب إلا لوجهه وما اقترب إلا لرحمته. فلعله إذا اقترب أن يجلس ذلك المجلس الذي تبدل فيه سيئات وحسنات. وما من أحد إلا عنده زلات وهلات، فإذا أصبح حريصا على مجالس العلماء يغفر له في كل مجلس يجلسه. قالوا يا ربنا إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، مر وجلس معه قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فإذا كان هذا مر وجلس فكيف بمن لزم ذلك المكان تحت قدم العالم يتقرب إلى الله جل وعلا دون غلو ولا تنطع؟ هذه نعمة كبيرة وفضل عظيم. ولذلك تجد أقرب الناس إلى الخير طلاب العلم الأخيار. وينبغي أن يقترب الإنسان من العلماء بقلب صافي كما ذكر الشيخ من ناحية الغل والبعد عن العجب، يقترب وهو يتذلل لله جل وعلا بهذا القرب، على الله أن يرفع درجته وأن يعظم أجره وأن يضاعف حسنته. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. كذلك أيضا من الأمور التي تعين على ترك هذه الأخطاء وهذه الزلات التي لا منجا ولا ملجأ فيها من الله إلا إلى الله، كون الإنسان كثير الخير، بمعنى ألا تسأم من طاعة. إن كثيرا من الشباب قد تجد في بداية الأمر حريصا على الصلوات، حريصا على الطاعات، حريصا على الخيرات، ثم يخف قليلا قليلا حتى والعياذ بالله ينتكس. السبب في هذا السآمة من الطاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فالإنسان إذا مل الطاعة نسأل الله السلامة عافية حرم الخير. بعض الإخوان أصلحهم الله تجد في بداية الهداية لو قيل أي محاضرة لا يمكن أن تفوته، أي مجلس خير لا يمكن أن يفوته، ولكن يمضي الشهر والشهرين فيعتاد العلماء ويعتاد مجالسه. لو قيل له يوم من الأيام تعال إلى محاضرة تتحدث عن رمضان يقول يا أخي هذا موضوع واضح، لا ينظر إلى أن خطواته في سبيل الله، ولا ينظر أنه يحضر مجلس مجالس الخير والرحمات. لولا الله في هذه المجالس كثير من الشباب ما نال هذه الروحانية واللذة التي يجدها مع ما فيها من علم وميراث نبوة وتوجيه وإرشاد. لا تسأم ولو قيل لك محاضرة عن الصبر، ولو قيل لك محاضرة عن أوضح الواضحات فاذهب إليها واشتري رحمة الله بخطوة تمشيها وبمزاحمة الناس على الخير. أو يقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشهده، أتقسم الدرجات والحسنات ولا تكون في ذلك المكان الطيب المبارك. وما يدريك لعل هذا الشيخ غير المشهور الذي يحضر له الصف والصفين مقبولا عند الله جل وعلا، ما يدريك. ليست العبرة بالكثرة ولا بالمشهورين ولا بالسمعة، ولكن العبرة بالقلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كثير من الشباب بدأ الآن يألف الخير لقلة حضور المحاضرات، لقلة غشيان حلق الذكر، لقلة غشيان مجالس العلماء. أي شاب تجده يجد في نفسه الضيق بعد السعة فاسأله، قل له أناشدك الله، أما كنت تحضر المحاضرات وتقاعست عنها؟ قال لك نعم. أما كنت تحضر حلق العلم وتقاعست عنها؟ قال لك نعم. إذن لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله يحب من العبد الجد والاجتهاد في طاعته. فاستبقوا الخيرات، فالله ندبنا إلى استباق الخيرات. السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا يجلسون في مجالس من هو دونهم في العلم والفضل، حتى أذكر يعني من علمائنا ومشائخنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله، سماحة الشيخ الوارد عبد العزيز حفظه الله، كان عندنا في المدينة بمرأة من عيني وأشهد له بذلك، يصلي في الصفوف الأول في الحرم النبوي، ثم يرجع يعني خارجا من المسجد، يكون مثلا ما عنده درس، قل أن توجد حلقة عالم إلا جلس فيها ما شاء الله، وقد يكون ذلك عالم من طلابه. هل قال أنا الشيخ عبد العزيز أو اغتر؟ أبدا. الإنسان الذي يغتر بنفسه يهلك. نقصان الطاعة الموجود في الشباب سببه، والعلم عند الله من أسبابه، الاغترار. الإنسان دائما يسعى إلى الكمال، يحرص على طاعة الله. لا تسمع بحلقة عالم إلا حضرتها، ولا حلقة ذكر إلا جلستها، ولا مجلس علم إلا شهدته. هل ترضى أن تفتح حلقة علم في حيك، مسجد الحي أو في مدينتك، وترفع أسماء من حضرها في دواوين الصالحات إلى الله، تسعد الأعمال وليس فيها اسمك؟ ترضى لنفسك بهذا؟ ولذلك يعني الذي يحتقر العلم ويحتقر العلماء سيصيب السفال، والذي يعظمهم يعظم من الله ويجل ويكرم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه آفات حصلت بأسباب تغير القلوب، حصول نقص الإيمان عند كثير من الشباب من أسباب هذه الأمور. كذلك أيضا من الأمور التي يعني ينبغي التنبيه عليها التفاعل مع حلق الذكر. بعض الشباب يسمع الشريط المرة والمرتين ثم يمله، والعبد الصالح الموفق لا يسأم من خير ولا يمل من طاعة وبر، ولو كثر هذا الحديث ولو كان من أوضح الواضحات. وأذكر موقفا طريفا ذات مرة، الشيخ ناصر الألباني حفظه الله، ذات مرة حصلت حادثة في المدينة، حريق بسوق بجوار المسجد، وقام رجل من العوام بجوار باب السلام، لازلت أذكر ذلك بعد صلاة الظهر، فقام يتكلم ويعظ الناس، عامي لكنه رجل محافظ على الصف الأول، وأراه صاحب سنة، لما ترى سبحان الله ترى فيه الوقار وتلك اللحية البيضاء الجليلة الوقورة سبحان الله عظيم، والمحافظة على الصف الأول والمحافظة على حلق العلم، يعني سمت صالح وفيه خير. فقام هذا الرجل، أظنه يعني كان رجلا باكستانيا عاميا يعني من العوام، فتكلم كلام عامي وكنا جالسين، لكنه كلام مع أنه عامي وعادي لكنه ينفذ إلى القلوب، والله أعلم بقلب الرجل وقد توفي رحمة الله عليه. والله أيها الأحبة، يعني يكاد يكون المجلس كله بكى، يعني يكاد تكلم كلاما لامس شغاف القلوب، فما شعرنا فجأة إلا به يضع يديه على رأسه وقال الشيخ ناصر. الشيخ ناصر كان موجود في الحلقة، فاستعظم أن الشيخ موجود، فقال له الشيخ وأكاد يعني كان بعيد عني قليلا تكاد تكون في عبرة، يقول له استمر، بالله استمر. ما قال أنا الشيخ ناصر، ولا قال افتخر، ولا قام من الحلقة. هكذا صنيع أهل الفضل، لأن الله عز وجل إذا رفعك بالهداية فتذلل لهذه الهداية لله جل وعلا. لا تستنكف عن مجلس خير، لا يكون جلوسك في مجالس الخير للمشهورين، ولكن اجلس بكلام الله رب العالمين حتى ولو حلقة قرآن، وثق أنك إذا حفظت مجالس الذكر أنك لا تجد بإذن الله تغيرا إلا إلى كمال. حتى ولو كان عند الإنسان نقص وعيوب، لعل الله أن يسترها ويغفرها بمثل هذه المجالس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذه أمور مهمة جدا، الحرص على المحاضرات. كذلك أيضا من الأمور التي يعني تعين على التمسك بالدين والبقاء على حلاوة الالتزام والاستقامة وطاعة الله جل وعلا، أن يكون نظر الإنسان إلى ما هو أسمى وأسمى. بعض الشباب يقول سأنتكس والعياذ بالله، ويأتيه هاجس في النفس، قل أن يلتزم أحد بإذن الله إلا ويأتيه الشيطان ويقول له ستنتكس. فأنت اجعل الجنة والنار بين عينيك، وعد نفسك بإذن الله أنك يوما من الأيام ستبلغ مرضات الله العليا، لأن الله لما أخرج العبد من الظلمات والنور ولم يرفع كفا له يوما أن يهديه، فإن الله جل وعلا أكرم سبحانه من أن يضيع عبده وقد سأله الثبات على الهداية. هل أحد في الجاهلية رفع كفه وقال اللهم اهدني؟ أعرف كثير من من كانوا في جاهلية، كثير منهم من لم يسأل الله يوم من الأيام أن يهدى، والله الذي هداه سبحانه. فإذا كان أعطاهم هداية بدون سؤال، فكيف إذا سأل الله على استقامة وصلاح والتزام أن يثبت قلبه إلى لقائه؟ فمن الأمور المهمة أن الإنسان يسعى ويحرص قدر الاستطاعة على أن يجعل له هدفا ساميا، وهذا الهدف الأسمى والأسمى أن تحاول أن تتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تهيئ نفسك لعلم أو عمل تبلغ به معالي الأمور. مثلا اجعل في نفسك أن الله يجعلك يوم من الأيام علم من أعلام المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الذي علم آدم وداود وفهم سليمان قادر سبحانه وتعالى على أن يعلمك ويفهمك. وقد قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. فإذا تذللت لله عز وجل وجعلت من نفسك أن تسمو إلى هذه الكمالات، فبإذن الله سيثبت الله قلبك ويشرح صدرك. وختاما أيها الأحبة، ختاما أحب أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، التي هي ضمة الصلاح والفلاح والربح والنجاح، فإن الله جعل بها فرجي الدنيا والآخرة، فجعل سعادة الدين في التقوى، وأخبر أن المتقين على سداد وصلاح ولو لم يكن لهم إلا محبة الله ومعيته لكفى. كذلك وأخبر سبحانه وتعالى عن صلاح دنياهم أنه يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإذا ضاقت النفوس وخشي الإنسان من الانتكاسة أو تغير الأحوال فليتق الله، فلعل ذنبا بينه وبين الله غير حاله الذي هو عليه. لذلك تقوى الله هي أزمة الأمور، ومن أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يتفقد الإنسان نفسه، فلعل ذنبا في عين أو في سمع أو في أو في قدم أو في يد أو في فرج أو مظلمة لوالدة أو والد أو رحم، فإن الله عز وجل ذكر أن الذنوب من أعظم الأسباب التي تحول بين الإنسان والخير، فقال تعالى عن الذين قطعوا أرحامهم فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض العلماء إن الإنسان إذا قطع رحمه أصابه الصمم وعمي البصيرة، والمراد بالصمم أنه لا تنفع فيه موعظة، ولو عرضت المواعظ التي تفتت الجبال عليه ما أثرت فيه، ولو أثرت فيه تؤثر فيه لحظيا ثم تزول، نسأل الله السلامة والعافية. وأعمى أبصارهم فلا يرى خيرا ولا يوفق لطاعة، نسأل الله السلامة والعافية. فالذنوب من أعظم الأسباب التي تحرم الإنسان من هذا الخير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على ما يرضيه عنا. وختاما والله إنها لمناسبة طيبة، أسأل الله أن يجزي الأحبة كل خير. وكان من ما يذهج نفسي ويدخل السرور عليه، والله شهيد على ذلك، وجود الشيخ، ويعلم الله كم تمنيت لقاءه. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وآله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. الله تعالى.